إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، فاتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، وأن الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتق الله حق تقاته، ولا نموتن إلا ونحن مسلمون. وحقيقة التقوى أن تراقب الله تعالى في السر والعلن، في كل حالك، في بيتك ومنزلك وشارعك ووظيفتك، وفي كل أمرك، في كل صغيرة وكبيرة، في دقيق أمرك وفي حالك كله. تقوى الله هي مناط الحياة، وهي ما عليها العبد في معاملته مع الله. تقوى الله يا عباد الله في زمن المتغيرات، زمن المستجدات، زمن الفتن والشبهات والشهوات، يبحث المسلم الحق عن المخرج فلا يجد سوى كتاب الله وسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام هما الطريق الأقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إنه القرآن عباد الله، متى عاش العبد المسلم مع القرآن حقا؟ إنه القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إنه القرآن المخرج الحقيقي، الدستور لهذه الحياة. القرآن عندما يعيشه المسلم في واقعه، في حياته كلها، دقيقها وجليلها، عندما يقرأ المسلم القرآن بقلبه قبل لسانه، عندما ينظر للقرآن يتأمله في كل شؤون حياته، نعم، اتجه الكثير من المسلمين إلى القرآن قراءة ونظرا وحفظا وطباعة، ولكن ما أحوجنا أيضا أن نتجه للقرآن عملا وتطبيقا، أن نقرأ القرآن بالتطبيق والنظر والتأمل في واقعنا، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الأممي. ما أحوجنا للرجوع إلى كتاب ربنا، ما أحوجنا إلى النظر والتدبر حقا في آيات القرآن، فهو كنز، هو أسرار أنزله الله عز وجل ليعيش به الإنسان، ليقود الإنسان إلى السعادة الحقة. والعالم لما تخلى عن كتاب الله عز وجل وعن النظر وعن التدبر لكتاب الله، عاش التخبط في كل حاله وفي كل شؤونه. التدبر والنظر، كم نقرأ الآيات وكم نقف معها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنه القرآن عباد الله، ما أحوجنا للقرآن في مثل هذا الزمن، زمن الأهواء وزمن الفتن والشهوات والشبهات. ما أعظم أن يعتصم الإنسان بالله، أن يتأمل كتاب الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم الذي ندعو الله تعالى في اليوم والليلة 17 مرة أن يهدينا الله تعالى إلى الصراط المستقيم. فهل نعلم ما نقول؟ وهل نحن نفهم ما ندعو ونطلب؟ وهل نحن نعرف حقا ذلك الصراط المستقيم الذي نسأل الله تعالى أن يهدينا إليه في كل حال وفي كل لحظة؟ ما أعظم أن يقف المسلم مع كتاب الله، وأن ينظر في آيات الله. ما أحوجنا في مثل هذا الزمن، إخوة الإيمان، أن نعيش كثيرا كثيرا مع القرآن، نقف ونتدبر ونتأمل الآيات ثم ننزلها على حالنا. نعم، على حالك يا عبد الله، على حالك، كيف أنت مع القرآن؟ كيف القرآن معك؟ كيف القرآن في حياتك؟ كيف القرآن في سلوكك، في تصرفاتك، في أقوالك، في عقيدتك، في نظرتك؟ كيف القرآن معك؟ بالأمس كنت في هذا المكان، عشنا لحظات، البارحة نحن والإخوة هنا، حول أسرار المعوذتين والطاقة الخفية فيهما. ونحن نقرأ سورة الفاتحة في اليوم فرضا 17 مرة في اليوم والليلة، وهي أيضا مليئة بالأسرار، ولعلنا نقف معها خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى. لكن تعالوا إخوة الإيمان في هذه اللحظات بما يناسب المنبر نقف مع آية جليلة، نعم جليلة القدر، رفيعة المنزلة، بعيدة المكانة، بينة المهابة، لها حلاوة، عليها طلاوة، تنزل على القلب بردا وسلاما، يسعد بها الفؤاد، تأنس لها النفوس، تستروح بها الروح، حبيبة إلى الرحمن، حافظة للإنسان، طاردة للشيطان، حفظها أمن وأمان، وقراءتها روح وريحان، الترنم بها نعيم وسلوان، هي أعظم وأجل آية في القرآن. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فقال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال كعب: الله ورسوله أعلم. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال مرارا على كعب: يا كعب، أي آية في كتاب الله أعظم؟ ثم قال أبي: آية الكرسي يا رسول الله، آية الكرسي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، كما رواه أحمد في المسند. أيها المسلم، يا عبد الله، هل فكرت في معانيها وأنت ترددها صباح مساء؟ هل سألت نفسك لماذا سميت آية الكرسي بهذا الاسم؟ ما المقصود يا ترى بالكرسي؟ لماذا هي أعظم آية؟ لماذا نقرأها في الصباح والمساء؟ لماذا نقرأها عند النوم وربما في أدبار الصلوات؟ آية الكرسي بعيدة أسرارها، عظيمة أخبارها، حتى الشياطين عرفت مقدارها. يوم قال الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. الشيطان يعلم أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي لأنها الحصن الحصين، كما قال: فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. إنها آية الكرسي يا عباد الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يكفي إخوة الإيمان هذه الآية العظيمة عظمة، يكفيها استفتاحها بلفظ الجلالة. الله اسم خاص بذات الله عز وجل، لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا؟ الله يا أعلم الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها. الله يا أمتع الأسماء، كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. الله كلمة جميلة عظيمة. الله قريبة من النفس، ساكنة في الوجدان. الله محفورة في الضمير، ممتزجة باللحم والدم والعصب. الله تطمئن بها القلوب، وتأنس بها النفوس، وتسكن بها الآلام والهموم. الله تعلقت بها القلوب، عظمتها النفوس، لهجت بها الألسن. الله ما أعلم الكلمة، ما أحسن الاسم، ما أجل المسمى. فاستمع يا زمان، هذا محب سوف يتلو أنشودة للرواة. يا خلايا الفؤاد، يا كل نبض، هات ما عندكم من الحب، هات. تاه لبي وذاب قلبي لربي، فهو حبي وسلوتي في حياتي، وله كل ذرة في كياني، ومماتي ومنسكي وصلاتي. هكذا حال العبد المسلم مع الله جل جلاله في تعظيمه وتوقيره. بداية مشرقة جاءت في أول آية الكرسي. الله كالتاج على الرأس، ثم أتى بعدها مباشرة بالصفة الأسمى والقضية العظمى. جاءت كلمة التقوى، عنوان الدين، أساس الملة، الكلمة التي من أجلها أنزلت الكتب، وأرسل الرسل، وأقيم سوق الجنة والنار. لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. لا يستحق العبودية إلا هو سبحانه. هو المنفرد بالإلهية على جميع الخلائق. لا إله إلا هو نفي وإثبات بأقوى صيغة الحصر، بأقوى صيغ الحصر، لا إله إلا الله الحي القيوم، الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا. من نغيث القلوب مما دهاها من هموم بئيسة جاثمات، إنه الحي القيوم، إنه الحي القيوم، الحي القيوم، الاسمان الأعظمان اللذان إذا دعي الله بهما أجاب. فيا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم في هذه اللحظات، يا حي يا قيوم، عبادك توجهوا بقلوبهم بأعينهم الدامعة إليك يا ربنا يا حي يا قيوم. لا غنى لنا لك طرفة عين يا حي يا قيوم، لا غنى لنا عنك طرفة عين، فلا تكلنا إلى أنفسنا، برحمتك نستغيث، لا مناصر ولا معين لنا إلا أنت، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه، فلا تكلنا إلى أنفسنا يا ربنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أحد من خلقك، أنت المعين يا ربنا، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. الحي القيوم اسمان جامعان لكمال الأوصاف وكمال الأفعال، قابض باسط معز مذل، لم يزل مردما أنوف الطغاة، شافع واسع حكيم عليم بالنوايا والغيب والخاطرات، خافض رافع بصير سميع لدبيب النمل فوق الحصاة، ظاهر باطن حسيب رقيب ليس يخفى عليه ذل القداة، أول آخر ظاهر أول آخر علي غني، كيف نحصي آلاءه الوافرات. إنه الله، إنه الله جل جلاله، فاعتصموا عباد الله حقا بالله، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريه نقص سبحانه ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم، قائم على كل نفس بما كسبت، هو شهيد سبحانه على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية، بل من تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس، ولذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السنة، والنوم صفة نقص، فلكمال حياته سبحانه، لكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الصحيحين عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إنه الله، فاعتصموا حقا بالله يا عباد الله، له ما في السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض، الجميع عبيد له، الجميع مماليك له، الجميع في ملكه، وله أن يتصرف فينا كما يشاء، لأننا وما نملك ملكه سبحانه. أفلا يخضع العبد الفقير منا لمالكه؟ أفلا يخضع العبد الفقير منا لسيده؟ أفلا يصبر لقضائه وقدره؟ عجبا يا عباد الله، كيف يصر العبد على معصية سيده؟ كيف يتكبر؟ كيف يطغى ويتنكر؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، فكل ما في السماوات وكل ما في الأراضين السبع وما بينهما لله وحده سبحانه، هو الذي له الملك وهو الذي يتصرف جل جلاله، السلطان والكبرياء، قل كل من عند الله، فنحن منه وإليه، الغرور والتكبر والجرأة عليه. لماذا إذن يا عباد الله؟ لماذا التكبر على الله؟ فلنراجع أنفسنا ولننطرح بين يدي ربنا جل وعلا، فنحن منه وإليه، لماذا الإصرار على الذنوب؟ أين حقيقة المحبة لملك القلوب سبحانه وتعالى؟ أين الاعتصام بالله؟ أين الاعتصام بالله من أجل الله؟ فما أحوجنا أن نراجع أنفسنا، أن نقف بصدق مع أنفسنا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من يا عباد الله؟ استفهام تحد، وهذا من عظمته جل جلاله، هذا من كبريائه سبحانه وتعالى، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه، فيؤذن له بالشفاعة حين ذاك. وهل هناك أعظم جاها؟ هل هناك أعظم مكانة من حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك لا يشفع إلا بإذن الله، لكمال سلطان الله ولكمال هيبة الله جل وعلا، كما في حديث الشفاعة يقول عليه الصلاة والسلام: فآتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. يا عباد الله، أين الوجهاء؟ أين الكبراء؟ أين الشفعاء؟ أين الملوك؟ أين العظماء؟ من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يا كل وجيه، يا كل شفيع، اعرف قدرك، لا تغتر بنفسك، اذكر فضل ربك، فهو صاحب العظمة، له الكبرياء وحده سبحانه وتعالى. كل الوجهاء وكل العظماء وكل المماليك عبيد له جل وعلا، لا يقدمون على شيء يوم القيامة، لا يقدمون على شفاعة حتى يؤذن لهم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، لا بد أن يرضى الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له، فاللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إن هدفنا في حياتنا رضاك يا ربنا، رضاك أولا، فارضى عنا يا ربنا. رضا الله هو هدفنا، هو غايتنا. يا منى خاطري وسلوى فؤادي، ليس إلا إلى رضاك التفاتي، منك حولي وقوتي واتكالي، يا نصيري فلا تكلني لذاتي. يا غياث الملهوف، يا غياث الملهوف من كل كرب، يا معينا للمرء في المعضلات، اهد قلبي يا خالقي وارض عني، فالرضا منك منتهى الأمنيات. اي والله، إذا رضي عنك الله فأنت السعيد، والله إذا رضي الله عنك فهنيئا لك يا عبد الله. رضينا بك ربا، فارض اللهم عنا. ربنا لا تؤاخذنا بما كان منا، ربنا لا تؤاخذنا بما كان منا، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فاغفر لنا يا ربنا على ضعفنا. اللهم ارحمنا برحمتك، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك أعلم بما في نفوسنا، اللهم إنك أعلم بحالنا وضعفنا، فلا تكلنا إلى أحد من خلقك، لا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك، فنرجو رضاك أمنية لنا يا ربنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا يا ربنا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، دليل على إحاطة علمه سبحانه وتعالى بحاله. نعم، هو العليم بالله، هو العليم بك يا عبد الله، هو العليم سبحانه وتعالى بعباده، هو يعلم ما بين أيدينا من الحاضر والمستقبل، ويعلم ما خلفنا من الماضي، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. يا لها من معاني تأخذ بالألباب، يا لها من كلمات، يا لها من كلمات تهز النفوس المؤمنة، يا لها من كلمات تزرع العظمة والهيبة في قلب المؤمن الصادق مع الله. سبحان الله، لا تغيب عنه ذرة، خلجات النفوس، خواطر القلوب، التفاتات العيون، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما بين ذلك، يعلم ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. أتستطيع بعد ذلك يا عبد الله، أتستطيع أن تهرب عن عين الله، عن رقابة الله، إلى أي، إلى أين ستتجه؟ إلى أي مكان؟ إلى أي مكان يا ترى؟ لا يمكن أبدا. إن الله يراك، إن الله مطلع عليك، إن الله معك في كل حال. أيمكن أن تعمل عملا لا يعلمه الله؟ لا والله. فأين المفر إلى يا عباد الله؟ إذا ما خلوت الدار يوم فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهم إذا لعنوا الله حتى تتآبى ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى، يا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توبته فنتوب. يا ليت أن الله يغفر لنا ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. إن الله معك يا عبد الله، إن الله معك في كل حال، فأين المفر إذن؟ أين الملجأ؟ أين الملال؟ سبحان الله، إذا خفت من المخلوق فررت منه، وإذا خفت من الخالق فررت إليه. إذا خفت من المخلوق فررت منه، وإذا خفت من الخالق فررت إليه. إن طرحت بين يديه تشكو له حالك، تستغفره وتطلب العفو. إنه الله جل جلاله، إنه العظيم الرحيم بعباده سبحانه وتعالى. ما رب أرجوه لي سواك، إن لم يخب سعي من رجاك. أنت الذي لم تزل خفية، لم تبلغ الأوهام منتهاك. إن أنت لم تهدنا ضللنا، يا رب إن الهدى هداك. أحطت علما بنا جميعا، أنت ترانا ولا نراك، أنت ترانا ولا نراك. إن الله معك يا عبد الله في كل حال. أتستطيع أن تختفي عن عين الله؟ لا والله، فكن مع الله صادقا. لا يراك الله في حال إلا على حال ترضيه. هكذا فلتكن مع الله، هذه هي حقيقة التقوى يا عباد الله. نعم، الخلق كلهم لا يعلمون عن الله شيئا إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيط أحد بشيء من علم الله عز وجل إلا بما شاء. لا يطلع أحد على شيء من علم الله إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. لا يطلعون على شيء من علم ذاته ولا علم صفاته إلا بما أطلعهم الله عز وجل عليه، كما أعلنها جل وعلا في القرآن، ولا يحيطون به علما. فالخلق مهما أوتوا من علم، مهما أوتوا من قدرة، لا يحيط أحد بشيء من علم الله ولا عن صفات وذات الله إلا بما شاء الله عز وجل منها، كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلا ما علمتنا. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. سبحان الله، عجبا والله يا عباد الله. هل وقفتم هنا وأنتم تقرؤون هذه الآية وتكررونها كثيرا؟ هل دققتم المعنى فيها؟ هل فهمتم المعنى منها؟ هل تدبرتم؟ ألم تتساءلوا ولو لمرة واحدة وأنتم تردّدون هذه الآية كثيرا؟ آية أي كرسي هذا يا ترى؟ أي كرسي هذا الذي وسع السماوات السبع والأراضين السبع؟ ما المقصود بالكرسي؟ وهل هناك فرق بينه وبين العرش؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الكرسي موضع قدمي الله عز وجل. الكرسي الذي وسع السماوات السبع والأراضين السبع هو موضع قدمي الله عز وجل. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم. إذا كان موضع قدمي الرحمن بهذه العظمة، فكيف إذا بالعرش؟ كيف إذا بالعرش الذي يستوي عليه الرحمن؟ ما صفته؟ ما هيئته؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة في الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. فلا إله إلا الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. سبحان الله، نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة، فكيف إذا بمن استوى على العرش؟ لا إله إلا الله، وما قدر الله حق قدره بعظمته، بعظمته جل وعلا. إنه الله العظيم، إنه الله الحليم، إنه الله رب العرش الكريم سبحانه وتعالى. عباد الله، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. املأوا قلوبكم بالهيبة والإجلال والتعظيم لله، لكن لا تتصوروا الكيفية ولا تمثلوه بالمخلوقين، فالله على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هكذا أخبرنا في القرآن جل وعلا. إنه العظيم يطوي عز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وعند مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول: أنا الملك. يقول ابن عمر: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، أي من على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كفردلة في يد أحدكم، ليس شيء كمثله، فهو رب من يضاهيه في صفات وذات، ما أوتي ما أتى من صفاته فهو حق، ما أتى من صفاته فهو حق، وكمال برقم أنف النفات، إنه الواحد الذي لا يضاهى في معاني أسمائه وصفاته. إذن يا عباد الله، آية الكرسي أعظم آية يخبر الله تعالى عن عظمته وعن جلاله، أن كرسيه شمل وأحاط السماوات والأرض، أحاط السماوات والأرض، وهذا يدل على عظم هذه المخلوقات وعظم المخلوق، يدل على عظم الخالق عز وجل، ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه سبحانه، ولا يثقله، ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما وما بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، فهو الفعال لما يريد، هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. ولذا قال في أعظم آية في ختامها: وهو العلي، نعم هو العلي سبحانه، هو العلي ذو العلو المطلق، علي بذاته على جميع مخلوقاته، هو العلي بعظمة صفاته وكمالها، ولله المثل الأعلى، فصفاته كلها عليا، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، هو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وذلت له الرقاب وخضعت له السعاب، إنه الله العظيم، من توكل عليه كفاه، فكيف حال الكون يا عباد الله، والذي يحفظه ويرعاه هو الله جل جلاله. فاملأوا قلوبكم بهذه العقيدة، املأوا قلوبكم بهذه العظمة، املأوا قلوبكم لتطمئن في مثل هذه الأحداث، في مثل هذه المتغيرات، في مثل هذا الربيع، املأوا قلوبكم، فإن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد. وختم الآية بأعظم صفة، صفة العظمة، وهو العلي العظيم، نعم هو العظيم ذو العظمة، الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء. فيا عباد الله، اعتصموا بالله وتماسكوا بالله، وتماسكوا بالله عز وجل، فما لكم لا تملؤون القلوب بمحبته، والنفوس بعظمته، والأرواح بهيبته، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، هو على كل شيء وكيل. عظموا الله عباد الله، عظموا الله في هذه اللحظات، املأوا قلوبكم هيبة وإجلالا لله، تعرفوا على الله حقا، تعرفوا الله على الله حقا من خلال آياته ومخلوقاته وأسمائه وصفاته، تدبروا القرآن وتفكروا في الكون من حولكم، وتأملوا في حالكم وحال الناس، تأملوا. إنما أوتينا والله بقلة معرفتنا بربنا، بقلة خشيتنا وخوفنا، ومن كان بالله أعرف كان لله أخوف. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وأخلصوا كل أعمالكم لله، ولتكن على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو سر النجاح والفلاح، ولذا اختاروا الإخوة لملتقاهم في هذه الأيام رحمة للعالمين، عنوان جميل. كم هو رائع، كم هو رائع هذا العنوان، أن نتأمل دين الله عز وجل، هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل رحمة للعالمين، وهذا الرسول الذي أرسله الله صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله للعباد رحمة. تأملوا حالكم، تأملوا حالكم، تأملوا في سنة نبيكم، وتدبروا القرآن، وتذوقوا حلاوته وحلاوة تلاوته وفهم معانيه. فالله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فنعوذ بالله من قسوة القلب، فما ضرب والله عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. اللهم أصلنا بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق يا رب العالمين. اللهم أصلنا من اتباع الهوى ومن سبل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن السير ومن الخصومات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان. اللهم أعلي كلمة الأحق، اللهم أعلي دينك وسنة نبيك في كل بلد وفي كل مصر يا رب العالمين. اللهم أعلي كلمة الحق وانصر عبادك المؤمنين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن عونا لإخواننا في سوريا، اللهم اطلب بإخواننا في سوريا، اللهم عجل لهم بالفرج والنصر المبين الذي وعدت يا رب العالمين. اللهم إن قلوبنا تتلهف لنصرك الذي وعدت. اللهم إنا على يقين وعلى ثقة بموعودك يا رب العالمين، فعجل بالنصر لإخواننا، اللهم عجل بالنصر لإخواننا، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم ووحد صفهم وسدد رأيهم ورميهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم النساء الذكالة والأطفال اليتامى وذي الشيبة الكبير، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. عليك بأعداء الدين أجمعين، عليك بمن تآمروا وتحالفوا، اللهم إنهم يخططون ويدبرون وينكرون وأنت خير الماكرين. اللهم فاجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم فاجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا عزيز، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اجمع كلمتنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا واغفر لنا ذنوبنا واختم لنا بالحسنى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.